عائشة رضي الله عنها آخر وهو في السياق لما نزل به صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بعده قبله حديث جندب بن عبد الله قبل أن يموت بخمس، يعني قبل حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت قوله أو ذكرت لعنه اليهود وهو في السياق، فهو متأخر عن حديث جندب. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك، يعني أكبر من كونه يعني مع كونه معصية، ليس معصية دون الشرك، بل هو من الشرك الأصغر، والوسيلة إلى الشرك والذريعة إلى الشرك من الشرك الأصغر. تعريف الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، إشراك غير الله معه في العبادة، صرف نوع من أنواع العبادة أمر الله أن يتقرب به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، أن يتقامر الله أن يتقرب به إليه، فصرفه أو صرف نوع منه لغير الله شرك، كالدعاء والذبح والنذر والصلاة ونحو ذلك مما شرعه الله، صرف شيء من ذلك لغير الله شرك أكبر، فصرف نوع من أنواع العبادة كصرف مجموعها، صرف نوع واحد من أنواع العبادة كصرف مجموعها، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. من دعا غير الله لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر، سواء كان أما من دعا غير الله دعاء العبادة فقد أشرك شركا أكبر، من دعا يعني يسأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فكل وسيلة أو ذريعة أوصلت إلى الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر كالحلف بغير الله وكعبادة الله عند قبر رجل صالح أو الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، كما أن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد، والشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد، والشرك الأصغر لا يجتمع مع كمال التوحيد الواجب. الشرك الأكبر مخرج من الملة، محبط للعمل، مخلد في النار والعياذ بالله، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل الذي لم يلابسه إذا كان رياء ولا يخلد في النار، وإن دخل صاحبه النار فلا يخلد في النار إذا كان معه أصل التوحيد، يعني الشرك الأصغر يجامع أصل التوحيد، أما الشرك الأكبر فلا يجتمع معه من التوحيد شيء، لا أصل ولا فرع، والشرك كله أصغر وأكبر لا يغفر، لا يغفر. أما عدم مغفرة الشرك الأكبر فالأمر فيه واضح، والشرك الأصغر أيضا لا يغفر لعموم الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يعم الأصغر والأكبر. معنى عدم مغفرة الشرك الأصغر أن الله يحاسب به، أما ما يغفره الله من المعاصي دون الشرك فإذا غفره الله فإنه لا يحاسب به، إذا غفره الله فإنه لا يحاسب به، أما إذا لم يغفره أي نعم فيعذب به عدلا، يعذب به عدلا. وعدم مغفرته الشرك الأصغر يحاسب به فيدخل في الموازنة، يوزن بحسنة التوحيد، فإن رجحت حسنة التوحيد به دخل الجنة، لكن لا يدخلها مثل من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، لا يدخلها، لا ينال المرتبة العليا فيها، إنما يدخل الجنة بعد الحساب، بعد المحاسبة والعذاب إذا رجحت سيئاته بحسنة التوحيد، إذا رجحت سيئاته بحسنة التوحيد دخل النار، فإذا تطهر منها أخرج من النار، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فمن دخل النار من أهل التوحيد يخرج من النار إذا استوفى جزاءه أو بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعصاة الموحدين، أن يخرجوا من النار بشفاعة الشفعاء برحمة الله عز وجل إذا ضاقت الشفاعة، إذا ضاقت الشفاعة استنفذت الشفاعة وبقي من الموحدين من بقي خرجوا برحمة الله تعالى، ولا يبقى في النار إلا من أشرك شركا أكبر أو كفر والعياذ بالله، فهذا يخلد في النار أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وكرر وغلظ في ذلك، يعني في عبادة الله عند القبور، فكيف إذا عبد الرجل الصالح فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ؟ والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها فكيف بعبادة صاحب القبر، يعني من جاء يطوف حول القبر فقد عبده، يرجو بركته فقد عبده، من ذبح لصاحب القبر فقد عبده، ذبح للبدوي، ذبح للجيلاني، ذبح لصاحب القبة فقد عبده وأشرك شركا أكبر والعياذ بالله. فكيف بعبادة صاحب القبر فإن ذلك شرك أكبر، أو يدعوه يهتف به لدفع الضر أو لجلب النفع، يدعوه أن يكشف ضره، أن يشفي مريضه، كل ذلك شرك أكبر والعياذ بالله. وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه. قال: ولما رأى المصنف قدس الله روحه تهافت الناس على عبادة القبور نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب وأبلغ في التحذير. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. عائشة تقدمت ترجمتها رضي الله عنها أم المؤمنين، وأم سلمة ترجم لها هنا، قال: هي أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، وتوفي سنة 62 من الهجرة النبوية. والكنيسة قال بفتح الكاف وكسر النون كنيسة متعبد النصارى، وفي رواية يقال لها مارية، يعني يقال للكنيسة مارية، وفيه أن أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو في الصحيحين. وفيهما أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما فيها من الصور، أي وذكرت له ما فيها من تلك الصور، وفي رواية وذكرتا له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. طبعا الذين يبنون المساجد على القبور يشابهون النصارى في بنائهم الكنائس على القبور والمعابد والمشاهد. قال: وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وفيه التحري في الرواية، قال الرجل الصالح أو العبد الصالح، أي نعم، وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك. قال: بنوا على قبره، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله، كفى بهذا ذما. من بنى على القبر مسجدا صار من شرار الخلق والعياذ بالله. أولئك شرار الخلق عند الله. قال: شرار بكسر الشين جمع شر، كالخيار جمع خير، وإنما سموا بذلك لضلالهم، نعتوا بذلك، وصفوا بأنهم من شرار خلق الله لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم، حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها، وهو عام في من فعل فعلهم من هذه الأمة، يعني من طاف حول القبر فقد عبده، لأن الطواف لا يصلح إلا لله عز وجل وحول الكعبة، فمن طاف حول القبر وزعم أنه يطوف لله فهذا مبتدع، وعمله وسيلة إلى الشرك، هو من الشرك، لكن من وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما إذا طاف تعظيما لصاحب القبر وتبركا بصاحب القبر وقياما بحرمة صاحب القبر يطوف حول قبره فقد عبده شرك أكبر والعياذ بالله. أولئك شرار بكسر الشين جمع شر كالخيار جمع خير، وإنما وصفوا بذلك لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها، وهو عام في من فعل فعلهم من هذه الأمة على أي قبر، على أي قبر حتى وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأي زجر وأي تغليظ وتقريع وتعيير أبلغ من هذا، وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم يعني في البداية ولتكون ذكرى ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وأنذر وأبدى وأعاد يعني حذر أولا عن البناء على القبور، ثم حذر ثانيا أي نعم عن تصوير صورهم، ثم حذر ثالثا بوصفهم أي نعم بوصفهم أنهم شرار الخلق عند الله، سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك. وفيه ونحوه دلالة ظاهرة على تحريم بناء المساجد على القبور، وكذلك بناء القباب أو البناء أو رفع البناء على القبور وزخرفتها، زخرفة القبور وإسراجها، كل ذلك محرم. وعبادة الله عندها أو تعليق شيء من الصور عليها أو كتابة الاسم أو زخرفتها أو نحو ذلك، هذا كله من الذرائع المحرمة، لا سيما وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي في حديث جندب. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال صاحب الحاشية رحمه الله: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث، أدرجه المصنف رحمه الله تعالى غير منسوب، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. وعني رحمه الله عنا رحمه الله أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق، فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا، يعني كل تعظيم ليس عليه دليل من السنة فهو بدعة، فآل بهم إلى الشرك، آل بهم هذا التعظيم المبتدع إلى الشرك. وأما فتنة التماثيل أي الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها تلك الصور، آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. دعاء الله عندها من اتخاذها مساجد، فلا ينبغي الدعاء، دعاء الله لا ينبغي عندها، لأن الدعاء إنما يكون في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين، يعني هما سبب اللات والعزى، لأن هؤلاء رجال صالحون. قال: هما سبب عبادة الصالحين كاللات والعزى وود وغيرها. اللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، أما العزى فهي شجرة تختبئ فيها شيطانة تخاطب من عبدها، وقطعها خالد بن الوليد وقتل سادنتها من الجن. نعم. أما ود فهو رجل صالح ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء من قوم نوح صلحاء كما مر بنا، ماتوا في وقت واحد فحزن عليهم قومهم وجاءهم الشيطان مستغلا حزنهم وسول لهم أن يصوروا لهم تماثيل ينصبونها في مجالسهم حتى يتذكرون عبادتهم وصلاحهم فيكونوا أنشط لهم في عبادة الله تعالى. عندئذ استحسنوا هذا الأمر وبنية صحيحة بنية صالحة، لكن هذا العمل وسيلة غير صالحة، لأنه أدى إلى أن الجيل الذي جاء بعدهم وأنساهم الشيطان المقصد الذي من أجله نصبت هذه التماثيل، أنساهم الشيطان ذلك ووسوس لهم أنها إنما نصبت لعبادتها فعبدوها من دون الله والعياذ بالله. قال أين وهذه العلة، يعني خشية أن يتخذ مسجدا، هي التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور. هذه العلة ما هي؟ يعني أنها ذريعة إلى الشرك، إذا اتخذ القبر أو المسجد على القبر أصبح وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك. والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحادة، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها والدعاء عندها واتخاذها مساجد، يعني من دعا الله عند القبر فقد اتخذه مسجدا، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بتحريم ذلك، ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فاعله. يا شيخ عبد العزيز أعد للنصوص فقط، بارك الله فيك، من دون الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات ووالديهم أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى. بعض الناس يقول ما يجوز تلعنهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه تعميم يعمهم جميعا، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي لأبرز قبره. قبره، أحسنت. نعم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ، هو في روايتين، غير أنه خشي هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا، ولهذا أمر أن يدفن حيث قبر، أن يدفن في بيته، لأنه لما يعني اختلفوا أين يدفنونه، يعني سمعوا من يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء تدفن حيث تقبض. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى الصلاة عند القبور من ذلك، الدعاء عند القبور، دعاء الله عند القبور من اتخاذها مساجد. وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد، ولكن يمكن أن يتخلف إلى قبره ويدعى الله عنده. فإذا دعي الله عنده فقد اتخذ مسجدا. لأنه ما يمكن في عهد الصحابة أن يبنى عليه مسجد، وربما أيضا الصلاة عند قبره بعيدة، لكن الدعاء محتمل أن يقع الدعاء عند قبره، وإذا دعي عند قبره فقد اتخذ مسجدا. إذا دعي الله عند قبره بخلاف الدعاء المشروع وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء له، دعاء له، وليس دعاء يعني للزائر، يدعو الزائر له، يدعو الله له، إنما يدعو الله للمزور، فهو إحسان إليه، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. ثم النهي عن الدعاء، دعاء الله عند، يعني الشخص ما يدعو الله لنفسه عند القبر، لأنه قد يكون ذريعة لتعظيم القبر، وأن البقعة أو بقعة القبر أجوب للدعاء من المسجد، وهذا يكون وسيلة إلى تعظيم القبر بالعبادة، كما يعظم المسجد بالسجود. والدعاء والعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأصل الصلاة أصلها الدعاء. نعم. وكل لما سأل الرجل وقال أجعل لك من صلاتي ثلثها ربعها ثلثها كلها، يعني دعائي، سماها صلاة. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. نعم. ورواه أبو حاتم في صحيحه. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نعم. لأنه ورد أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون فيها كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.